باب ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه. اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه، فكذلك القلب. من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه، فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم الحسين بن محمد القباني قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس إن شاء الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه، فقال كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يريد أن يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم منه شيئا، وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. قال بعض الحكماء إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش، فألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها، ولا ينبغي أن يمرج نفسه فيما يستفرغ مجهوده، وليعلم أنه إن فعل ذلك فتعلم في يوم ضعف ما يحتمل أضر به في العاقبة، لأنه إذا تعلم الكثير الذي لا طاقة له به وإن تهيأ له في يومه ذلك أن يضبطه وظن أنه يحفظه، فإنه إذا عاد من غد وتعلم نسي ما كان تعلمه أولا وثقلت عليه إعادته، وكان بمنزلة رجل حمل في يومه ما لا يطيقه فأثر ذلك في جسمه، ثم عاد من غد فحمل ما يطيقه فأثر ذلك في جسمه، وكذلك إذا فعل في اليوم الثالث ويصيبه المرض وهو لا يشعر. ويدل على ما ذكرته أن الرجل يأكل من الطعام ما يرى أنه يحتمله في يومه مما يزيد فيه على قدر عادته، فيعقبه ذلك ضعفا في معدته، فإذا أكل في اليوم الثاني قدر ما كان يأكله أعقبه لباقي الطعام المتقدم في معدته تخمة. فينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها، ويقتصر من التعليم على ما يبقي عليه حفظه ويثبت في قلبه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت إني أفعل ذلك. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونقهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق، فصم وأفطر وصل ونم. قال ابن أبي الدنيا قال أبي نقهت نفسك عن الشيء إذا ملت فلم تشتهه، وهجمت عينك إذا سالت بالدموع. وينبغي أن يجعل لنفسه مقداراً كلما بلغه وقف وقفة أياماً لا يريد تعلماً، فإن ذلك بمنزلة البنيان. ألا ترى أن من أراد أن يستجيد البناء بناه أذرعا يسيرة ثم تركه حتى يستقر ثم يبني فوقه، ولو بنى البناء كله في يوم واحد لم يكن بالذي يستجاد، وربما انهدم بسرعة، وإن بقي كان غير محكم. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل لنفسه حدا كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسه، فإذا اشتهى التعلم بنشاط عاد إليه وإن اشتهاه بغير نشاط لم يعرض له، فإنه قد يشتهي الإنسان لما كان نظير له لمكان يطير له يحب أن يعلو فيه، ويرى من نفسه الاقتدار، وليس له في الطبع نشاط، فلا يثبت ما يتعلمه في قلبه. وإذا اشتهى مع نشاط يكون فيه ثبت في قلبه ما يسمعه وحفظه. وكان ذلك بمثابة رجل يشتهي الطعام ولا تكون معدته نقية، فإذا أكل ضره ولم يستمره. وإذا اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على جسمه. أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وعلي بن المحسن بن علي التنوخي قال أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الرزاز قال حدثنا وفي حديث التنوخي قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من كتابه قلت حدثكم عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ قلت بلى. قال فبحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين. قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة أقوى من ذلك. قال فهل لك في صيام داود؟ فإنه أعدل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال لعلك تبلغ بذلك سنا وتضعف، بحسبك أن تقرأ القرآن في كل نصف. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال فبحسبك أن تقرأ في كل عشر. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تنثرنه. قال عبد الله فشددت فشدد علي أو فشددت فشدد علي وليتني قبلت الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي الحسن المحمودي قال حدثكم قلت حدثكم الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. ويستصلح المتعلم نفسه ببعض الأمر من أخذه نصيبا من الدعة والراحة واللذة، فإن ذلك يعقبه منفعة بينة. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن العباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رجل عن وهب بن منبه قال إن في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة أو ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه وتصدقونه عن نفسه أو يصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عمران بن حدير عن قسامة بن زهير قال روح القلوب تعي الذكر.